أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، محمد وآل محمد. كان الكلام في استصحاب الكلي، وقلنا تارة يقع الحديث في استصحاب الكلي في باب الأحكام، وأخرى يقع استصحاب الكلي في باب الموضوعات. وصل بنا الكلام إلى النحو الثاني، وهو استصحاب الكلي في باب الموضوعات، نظير ما إذا كنا نعلم بكلي الحدث الجامع بين الأصغر والأكبر. هذا النحو من الاستصحاب اعترض عليه بعدم ترتب الأثر على المستصحاب، وأجاب السيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا الاستصحاب بأن أو عن هذا الاعتراض عفوا بأن الأثر الشرعي دائما يترتب على العنوان، سواء كان العنوان عنوانا مشيرا، كان العنوان عنوانا تفصيليا، أو كان العنوان عنوانا إجماليا. الحكم الشرعي لا ينصب على الخارج، إنما ينصب على الصورة الذهنية، على العنوان، بما هو مشير إلى الخارج، بما هو عين خارج، سواء كان المستصحب هو الفرد أو كان المستصحب هو الكلي. بناء على ذلك، إذا قيل بأن الكلي هو عين الفرد، يتضح لنا بروز هذا السؤال: ما هو الفرق بين استصحاب الكلي وبين استصحاب الفرد؟ فإذا كان الكلي هو عين الفرد، فلم يبقى فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، لأن الكلي هو عين فردي. وصلنا إلى هذا الإشكال، وهو: ما هو الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بناء على أن الكلي هو عين فردي، الإنسان هو عين زيد وبكر وعمر وما شابه ذلك. هنا ثلاثة أجوبة عن هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره السيد قدس سره وحاصله أن الفرق بينهما يرجع إلى العنوان الحاكي، فإنه في استصحاب الكلي يكون العنوان عنوانا إجماليا، وإن كان هذا العنوان الإجمالي أخذ كمرآة للفرد واقعي في الخارج. أما في استصحاب الفرد فالعنوان عنوان تفصيلي يشير إلى الفرد في الواقع. وبعبارتنا المختصرة، المنكشف هو واحد وهو الفرد المتحقق في الخارج، المنكشف واحد ولكن الكاشف متعدد، فالكاشف في استصحاب الكلي هو العنوان الإجمالي، بينما الاستصحاب في الفرد هو العنوان التفصيلي. فالمرئي واحد والرائي متعدد، فاستصحاب الكلي الرائي فيه عنوان إجمالي، واستصحاب الفرد الرائي وما يرى به الفرد هو عنوان تفصيلي، صورة تفصيلية وصورة إجمالية. وبعبارة ثالثة، لك أن تقول بأن المرئية بالاستصحابين، أي استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. المرئي هو واحد غايته في استصحاب الفرد، الرائي هو عنوان تفصيلي، وفي استصحاب الكلي الرائي هو عنوان إجمالي. الحكم دائما لا يتعلق ولا ينصب إلا على العنوان، لكنه ليس العنوان بما هو عنوان في أفق الذهن، بل العنوان بما هو مشير إلى الفرد الذي في الخارج. الحكم لا يتعلق في الخارج مباشرة، الوجوب لا يتعلق بالصلاة التي في الخارج، بل يتعلق بعنوان الصلاة بما هي تشير إلى الخارج. فهذا العنوان ليس إلا طريقا للخارج، ليس إلا الحاكم إذا أراد أن ينظر إلى الخارج يوسط له العنوان. فالعنوان بمثابة الواسطة، هذه الواسطة تارة تكون تفصيلية وهذا هو استصحاب الفرد، وأخرى تكون الواسطة عنوان إجمالي وهذا هو استصحاب الكلي. قال: وبما ذكرناه، ذكرناه أولا وثانيا، أولا أن الحكم دائما ينصب على العنوان لا على الخارج، وثانيا أن الكلي هو عين الفرد. ظهر الفارق الحقيقي، هنا دفع دخل حاصله إذا كان الكل عين الفرد، فما هو الفرق بين استصحاب الكل واستصحاب الفرد؟ قال: ظهر الفارق الحقيقي بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل، مع أن التوجه في كل منهما، أي من العنوانين، كلاهما، المرئي واحد، المنكشف واحد، وهو إثبات واقع خارجي واحد، حيث أن الكلي موجود بعين وجود الفرد. وهذا الفارق ما هو؟ هو أن الاستصحاب باعتباره حكما، الاستصحاب حكم منجزا وموصلا للواقع، فهو إنما يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه، يتعلق بالحكم بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، سواء كان الحكم هو فرد أو كان كليا، سواء كان الحكم هو الحدث الأصغر فهو يتوسط بعنوان تفصيلي وهو عنوان الحدث أصغر، أو كان الذي في الخارج هو كلي الحدث فالعنوان هو عنوان كلي الحدث، لأن الكلي موجود بوجود أفراده. فهو إنما يتعلق به بتوسط عنوان من عناوينه وصورة من صوره، يعني لا ينصب على الخارج مباشرة، بل الحكم ينصب على العنوان الحاكي عن الخارج. الفرق ما هو؟ فإن كان مصب التعبد، التعبد بالاستصحاب، هو الواقع المرئي، مرئي بأي عنوان؟ بعنوان تفصيلي كعنوان الحدث الأصغر، مشير إليه، إلى الحدث في الخارج الأصغر، فهذا هو استصحاب الفرد. وإن كان مصب التعبد بالاستصحاب الواقع المرئي بعنوان جامع وهو عنوان كلي الحدث مشير إليه إلى الخارج، فهذا هو استصحاب الكلي، على الرغم من وحدة الواقع المشار إليه، يعني المرئي، وحدة المرئي، وحدة المنكشف بكلا العنوانين، يعني العنوان التفصيلي الذي يشير إلى الحدث الأصغر والعنوان الإجمالي الذي يشير إلى جامع الحدث والذي يحدد إجراء الاستصحاب. خب سؤال ما المناط في بيان أن هذا الحكم قد انصب على عنوان تفصيلي أو انصب على عنوان إجمالي؟ نقول الضابط هو الرجوع إلى لسان الدليل. فإن كان الأثر الشرعي يترتب على العنوان التفصيلي فنستصحب الفرق لا نستصحب الكلي، وإن كان الأثر الشرعي يترتب على العنوان الكلي أي على جامع الحدث فالمستصحب هو الكلي، فالاستصحاب استصحابا كليا. فنرجع إلى لسان الدليل، نرجع إلى لسان الدليل. إن كان الدليل يرتب الأثر على كلي الإنسان، إذا وجد إنسان في الغرفة فتصدق، هنا الأثر ينصب على كلي الإنسان، فالاستصحاب هنا يكون استصحابا للكلي. أما إذا قال لسان الدليل إذا وجد زيد في الغرفة فتصدق، فهنا الأثر يترتب على الفرد لا يترتب على جامع الإنسان، فالاستصحاب يكون استصحابا للفرد. فالمناط ترتب الأثر على أي عنوان؟ هل الأثر الشرعي يترتب على عنوان تفصيلي أو يترتب على عنوان إجمالي؟ ننظر إلى لسان الدليل. قال والذي يحدد إجراء الاستصحاب بهذا النحو أي استصحاب الكلي أو بذاك أو استصحاب الفرد كيفية أخذ الأثر الشرعي في لسان دليل الاستصحاب. وعلى هذا الضوء يتضح، هذا هو الجواب الأول في بيان الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكلي. الجواب الثاني، يمكن أن ينطلق من مبنى ذكر في الفلسفة وقرأتم في بداية الحكمة في المرحلة الخامسة في مباحث الماهية، أن هناك بحثين في الكلي الطبيعي. البحث الأول بعد الفراغ عن وجود الكلي الطبيعي، أنه موجود في الخارج، بعد الفراغ عن أن الإنسان موجود في الخارج، بعد الفراغ من وجود الإنسان في الخارج، الإنسان كلي طبيعي، يأتي هنا بحثان. البحث الأول ما هو نحو وجوده؟ هنا قولان. القول الأول أن وجود الإنسان نحو وجوده وجود منحاز مستقل عن وجود أفراده، ففي الخارج عندنا وجودان، وجود فرد ووجود منحاز عنه وهو وجود كلي الإنسان. هذا هو القول الأول. وبعضهم كالسيد الشهيد في الكتاب حمل قول الرجل الهمداني على هذا القول، أن الرجل الهمداني يرى أن الكلي الطبيعي له وجود منحاز عن وجود أفراده، ففي الخارج عندنا وجودان، وجود فرد ووجود للكلي. بناء على هذا القول يتضح الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، إذ أن الفرد وجود والكلي وجود منحاز عنه، لأن الإشكال كان يبتني على ماذا؟ على أن الكلي عين الفرد، فلم يبقى فرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. نقول من قال لكم أن الكلي هو عين الفرد؟ بل الكلي وجود منحاز مستقل عن وجود الفرد، فيرتفع الإشكال، إذ أن منشأ الإشكال هو كون الكلي عين الفرد، ونحن لا نلتزم بأن الكلي هو عين فردي، بل للفرد وجود وللكلي وجود آخر، فيتضح الفرق بينهما. البحث الثاني، نقول ثبت في الفلسفة بطلان أن يكون الكلي له وجود منحاز. نحن لا نرى في الخارج وجود زيدين ووجود بجانبه يسمى وجود إنسان، هذا باطل. الكلي لا تحقق له في الخارج بنحو مستقل ومنحاز عن وجود أفراده ومغاير لوجود أفراده، بل أن وجود الكلي بوجود أفراده. فإذا قيل الإنسان موجود يعني زيد بكر عمر، فليس لوجود الكلي وجودا منحازا مستقلا مغايرا عن وجود أفراده. يأتي البحث الثاني بعد الفراغ من أن وجود الكلي هو عين وجود أفراده، نقول في المقام ما علاقة الكلي بأفراده؟ بعد أن نسلم أنه ليس للكلي وجود منحاز بل وجود الكلي بوجود أفراده، علاقة الكلي بالفرد ما هو؟ ما هي؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن نسبة الكلي أي الإنسان إلى الفرد، إلى زيد وبكر وعمر، نسبة الأبي إلى الأبناء، فالكلي يمثل أبا وأفراده أبناءه. صاحب المنظومة حمل قول الرجل الهمداني على هذا، فالرجل الهمداني لا يريد أن يقول أن للكل وجودا منحازا مستقلا عن وجود أفراده، فهذا واضح البطلان. الرجل الهمداني الذي التقى به الشيخ الرئيس، الرجل الهمداني يريد أن يقول بأن الكلي موجود بوجود أفراده وليس له وجود منحاز، ولكن نسبة الكلي إلى أفراده نسبة الأب إلى الأبناء، فكأن الأب موزع على هذا الابن وهذا الابن وهذا الابن، فالإنسان حصة في زيد وحصة منه في عمر وحصة منه في بكر. قيل هذا القول باطل. لماذا؟ للزوم محذورين. المحذور الأول، لازمه وحدة الكثير، أن يكون الواحد عين الكثير، والكثير من حيث هو كثير عين واحد. لماذا؟ لأنه بمقتضى كثرة الأفراد يكون الإنسان كثيرا، وبمقتضى أن هذا الإنسان هو إنسان واحد موزع على أفراده الكثيرة لازم أن يكون الواحد عين الكثير. هذا الإشكال تقدم في الفلسفة، ليس مهم. الإشكال الثاني، أن يلزم اتصاف شيء واحد بصفات متضادة. مثلا إذا كان هذا الأب، هذا الإنسان حصة منه في زيد الطويل، إذن هذا الإنسان يتصف بالطويل، وحصة منه في الإنسان القصير، إذن هذا الإنسان يتصف بالقصير، بصفتين متضادتين. إذا كان هذا الإنسان حصة منه في الإنسان الأسود وحصة منه في الإنسان الأبيض، سوف يكون هذا الإنسان أسود وأبيض. إذن نسبة الأب إلى الأبناء نظرية وقول باطل. من هنا الأعلام ذكروا أن نسبة الكلي إلى الفرد ليس نسبة الأب إلى الأبناء، بل نسبة الآباء إلى الأبناء، بمعنى أنه يعني بعبارة أصولية، كيف هناك يقال في الأصول أن الحكم يتعدد بتعدد أفراده، فإذا قيل يجب إكرام العالم، فإذا عندنا 100 فرد من أفراد العالم، إذن عندنا كم وجوب؟ 100 وجوب. ينحل الوجوب بعدد أفراد موضوعه، كذلك هنا ينحل الإنسان بعدد أفراده. فإذا كان عندنا 100 فرد، إذا عندنا 100 إنسان، فإنسان إنسان إنسان في زيد، إنسان في عمرو، إنسان في بكر، إنسان في خالد، وهكذا. هنا لا يلزم اجتماع الإنسان الطويل المتمثل في زيد غير الإنسان القصير المتمثل في عمرين. فنسبة الآباء إنسان إنسان إنسان إنسان إلى الأفراد زيد بكر عمرو خالد. المهم من هذا البحث كله، يقول السيد: إذا أخذنا بمقولة الرجل الهمداني الذي يرى أن للكل وجودا منحازا مستقلا، يتضح الفرق بين استصحاب الفرد واستصحاب الكل. طبعا هذا على بناء على تفسير مقولة الرجل الهمداني أنه يرى أن الكل له وجود منحاز، وإلا صاحب المنظومة والمشهور بين الأعلام، وكما قرأنا في بداية الحكمة أن الرجل الهمداني لا يرى وجودا منحازا للكل، بل أن الكل موجود بوجود أفراده، لكنه يرى أن نسبة الكل إلى الفرد نسبة الأب الواحد إلى الأبناء، لا نسبة الآباء إلى الأبناء. هذا هو الجواب الثاني. يقول السيد: نحن لسنا بحاجة إلى هذا الجواب بعد وضوح جوابنا. لماذا؟ لأننا قلنا أن الحكم لا يتعلق بالفرد بل يتعلق بالعنوان، فلا يقال الكل موجود في الخارج الفرد موجود في الخارج. لماذا؟ لأن الأحكام لا تتعلق بالأفراد في الخارج، إنما تتعلق بالعناوين الحاكية عن الخارج. الجواب الثالث هو ما ذكره المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي: الفرق بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكل أن الفرد يشتمل على جزئين، يشتمل على ذات الحصة أي الإنسان، ويشتمل على مشخصاته كونه طويل كونه قصير وما شابه ذلك. فالفرد هو إنسان متشخص بطوله بقصره بلونه بسواده بمكانه بزمانه، هذا هو الفرد. الفرد هو إنسان متشخص. فاستصحاب الفرد هو استصحاب الحصة المتشخصة، أما استصحاب الكل هو استصحاب فقط ذات الحصة من غير تشخصها. فالكل هو الإنسان ذات الحصة، بينما الفرد هو الإنسان زائد بكمله بعد زائد تشخصه. إذن الفرق بين استصحاب الفرد وبين استصحاب الكل أن استصحاب الفرد يمثل استصحاب الحصة المتشخصة، بينما استصحاب الكل هو استصحاب فقط وفقط ذات الحصة أي ذات الإنسان. يقول السيد أيضا: لسنا بحاجة إلى هذا الجواب. لماذا؟ لأننا نحن نقول أن الحكم لا يتعلق بالفرد الذي في الخارج حتى يقال فرد متشخص في الخارج، بل إن الحكم يتعلق بالعنوان الحاكي عن الخارج. فالفرق هو ما ذهبنا إليه من العنوان التفصيلي والعنوان الإجمالي. قال: وعلى هذا الضوء يتضح أن التفرقة بين استصحاب الفرد والكل لا تتوقف على دعوى هذا هو الجواب الثاني الذي ذهب إليه الرجل، على دعوى التعدد في الواقع الخارجي. كيف التعدد؟ يعني هناك في الخارج فرد وكلي منحاز عنه ومستقل عنه، وأن للكلي واقعا وسيعا منحازا مستقلا عن واقعيات أفرادي. فعندنا وجودان في الخارج، وجود فرد ووجود كليا. على طريقة الرجل الهمداني في تصوير الكلية طبيعي، وإن قلنا هذا التصوير خلاف ما عليه المشهور. يقول: وهي دعوة باطلة. لما؟ لما ثبت في محله أن الكلي موجود بعين وجود الأفراد، لا أن الكلي له وجود منحاز. نعم، لا لا لا يوجد فارق، لأن الكلي عين الفرد. كما أنه لا موجب لإرجاع الكلي، هذا جواب المحقق العراقي، في مقام التفرقة المذكورة إلى الحصة، لأن استصحاب الكلي هو استصحاب ذات الحصة، أما الفرد الحصة زائدة. ودعوى أن كل فرد يشتمل على حصة من الكلي ومشخصات عرضية، طويل قصير، واستصحاب الكلي عبارة عن استصحاب ذات الحصة، واستصحاب الفردي عبارة عن استصحاب الحصة مع المشخصات. بل الصحيح في التفرقة ما ذكرنا، لأن الحكم لا يتعلق بالفرد بما هو متحقق في الخارج. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي في الجهة الأولى، وذكرنا أنه لا يرد اعتراض على استصحاب الكلي في باب الموضوعات لوجود أثر شرعي قد يترتب على الكلي. الجهة الثانية من الباحث، وهي جهة مهمة، استصحاب أو بيان أقسام استصحاب الكلي. عندنا استصحاب للكلي من القسم الأول، واستصحاب للكلي من القسم الثاني، واستصحاب للكلي من القسم الثالث. وبيان هذه الأقسام تقدمت في الحلقة الثانية، وذكرت هناك في الحلقة الثانية هذه الأقسام من الواجب العيني على الطالب أن يحفظها كما يحفظ اسمه، لأنها متداولة في الفقه. يقال هذا استصحاب من القسم الأول يجري، هذا استصحاب من القسم الثالث لا يجري، هذا من القسم الثاني قد يجري قد لا لا يجري. حتى في عبارات الشيخ في المكاسب تذكر هذه العبارة، وفي البحث الخارج هناك في البحث مباشرة يقال هذا استصحاب من القسم الأول، ذاك يقول من القسم الثاني. إذن عليك أن تحفظ الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة، ويمكن ضبطها بالنحو التالي كما هو مبين على اللوح. لاحظوا اللوح، هذا البيان جيد، هذا التشقيق جيد حتى يساعد في الفرق بين الأقسام الثلاثة وسرعة حفظها. عندنا مقدمتان، المقدمة الأولى نقول هكذا: مرجع الشك في بقاء الكلي، متى الكلي يستصحب؟ إذا حدث شك في بقائه. إذا لم يوجد شك في بقاء الكلي لا يجري الاستصحاب. نقول الشك في بقاء الكلي مرجعه إلى الشك في بقاء الفرد، لأن الكلي عين الفرد. المقدمة الثانية: للشك في الفرد حالتان. الحالة الأولى إما أن يكون الشك في الفرد هو شك في بقاء الفرد، يعني أنا على يقين بوجود زيد أشك في بقائه، وتارة الشك في الفرد هو شك في حدوث الفرد، يعني هل موجود زيد في المسجد أو ليس موجود. هنا الشك في الحدوث لا الشك في البقاء. إذن المقدمة الثانية تقول للشك في الفرد حالتان، إما شك في بقاء الفرد أو شك في حدوث الفرد. بناء على هاتين المقدمتين يكون التقسيم كالتالي: الشك في بقاء الفار إما أن يكون ناشئا من الشك، عفوا، الشك في بقاء الكلي إما أن يكون ناشئا من الشك في بقاء الفرد، أو أن يكون ناشئا من الشك في حدوث الفرد. لماذا؟ لأننا قلنا أن الشك في بقاء الفرد، عفوا، في بقاء الكلي يرجع إلى الشك في بقاء الفرد، والشك في بقاء الفرد تارة شك في بقاء، عفوا، والشك في الفرد شك في بقائه وأخرى شك في حدوثه. إذن الشك في بقاء الكلي إما أن يكون ناشئا من الشك في بقاء الفار، أو أن يكون ناشئا من الشك في حدوث الفار. إذا جئنا إلى القسم الأول له حالتان: الشك في بقاء الكلي ينشأ من الشك في بقاء الفرد، هنا حالتان: تارة يكون الفرد معين، وأخرى يكون الفرد غير معين. مثال للفرد المعين: كنت على يقين بوجود زيد في المسجد، ثم حصل عندي شك في بقائه في المسجد. هنا على يقين بوجود زيد في المسجد بفرد معين وهو زيد. لاحظوا زيد، وأشك في بقاء زيد، في بقاء ذاك المعين في المسجد. هنا أيضا يحدث شك في كلي الإنسان، لأنه إذا شك في وجود زيد شك في، عفوا، إذا شك في بقاء زيد شك في بقاء الإنسان، لأن الإنسان موجود بوجود أفراده، عين فرده. فهنا حصل عندي شك في بقاء الإنسان، وهذا الشك بسبب، ليس الشك في حدوث زيد، زيد علم دخوله في المسجد، بل بسبب الشك في بقاء الفرد، في بقاء زيد، في بقاء الفرد المعين. هذا مثاله. النحو الثاني: أن يكون الفرد غير معين. مثال على ذلك: أعلم بدخول فرد في المسجد لكنه غير معين، إما زيد وإما عمرو. أما في القسم في النحو الأول كان زيد، هنا أعلم بوجود زيد في المسجد، عفوا، أعلم بوجود فرد في المسجد، مردد بين كونه زيد وبين كونه عمرو. ثم شك في بقاء الفرد غير المعين في المسجد. نقول على تقدير أن يكون هو زيد فهو قد خرج، وعلى تقدير أن يكون عمرو أيضا قد خرج من المسجد. إذا يوجد شك في بقاء الفرد، فهنا يحصل شك في بقاء الكل بسبب الشك في بقاء الفرد غير المعين، وليس بسبب الشك في حدوث فرد، لأنه علم دخول فرد في المسجد غايته غير معين، ويشك في بقاء ذاك الفرد فيحدث شك في بقاء الإنسان. إذا نجد في النحوين أن الشك في بقاء الكلي حصل بسبب الشك في بقاء الفرد، إما في بقاء الفرد المعين أو الفرد غير المعين. هذا القسم بشقيه يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الأول بشقيه. القسم الثاني: أن يكون منشأ الشك في بقاء الكل هو الشك في حدوث الفرد لا في بقاء الفرد. هذا على نحوين: النحو الأول أن يكون الشك في حدوث الفرد مقرونا بعلم الإجمالي. النحو الثاني أن يكون الشك في حدوث الفرد شكا بنويا. نأتي إلى بيان النحو الأول من القسم الثاني، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث الفرد وهو مقرون بعلم إجمالي. هذا يعبر عنه باستصحاب الكلي من القسم الثاني. مثاله ما هو؟ مثاله ما إذا علمت، ما إذا علمت بصدور الحدث المردد بين إما الأصغر وإما الأكبر. أعلم بكلي الحدث ولكن إجمالا، لاحظ نقوم بعلم إجمالي، إجمالا إما الحدث الأصغر وإما الحدث الأكبر. وقد توضأت، وقد توضأت، فنقول إن كان الصادر هو الحدث الأصغر فهو متيقن الارتفاع لأنني توضأت، وإن كان الصادر هو الحدث الأكبر فهو متيقن البقاء. إذن الشك في بقاء الكل وهو بقاء الحدث ليس منشأه الحدث الأصغر لأنه متيقن الارتفاع، بل منشأه هو الشك في حدوث حدث وهو حدث أكبر، لأنني أحتمل أن يكون حدث حدث أكبر، أحتمل أنه صدر حدث أكبر، حينئذ يشك في بقاء الكل. هنا ليس الشك في بقاء الكل بسبب الشك في بقاء الفرد، لأن الحدث الأصغر متيقن الارتفاع والحدث الأكبر متيقن البقاء على تقدير ثبوته، فحينئذ يكون منشأ الشك هو الشك في بقاء كلي الحدث الناشئ من حدوث الأكبر. وأخرى، إذا واضح أنه مقترن بعلم إجمالي، وهذا ما يعبر عنه ما إذا كان جامع، ما إذا كان الكل مردد بين خصوصيتين بين الطويل والقصير، وعندهم مثال مشهور الفقهاء، ما إذا علم بوجود حيوان له خرطوم طويل في الغرفة، علم بوجود حيوان له خرطوم طويل في الغرفة مردد بين كونه الفيل او البقر البعوض، ثم افرض انه مبيد الحشرات رش في الغرفة، فنقول في المقام ان كان الموجود هو البقر فهو متيقن ارتفاع لانه لا يعيش فترة طويلة خصوصا مع مبيد الحشرات، وإن كان هو الفيل فهو متيقن بقاء، إن كان الأصغر فهو متيقن ارتفاع، وإن كان الأكبر فهو متيقن بقاء. شوف علم إجمالي، إما بق إما فيل، هذا يعبر عنه استصحاب الكلي من القسم الثاني. لاحظ في حدوث فرد وهو الفيل، ذكرنا مثال شرعي له نحن الحدث الأصغر والأكبر. النحو الثاني أن يكون الشك في بقاء الكل ناشئا من الشك في حدوث فرد لكنه شك بدوي ليس مقرونا بعلم إجمالي. مثاله ما إذا علم بوجود زيد في المسجد، وعلم بخروجه أيضا، ولكن أثناء خروجه احتمل دخول عمرو في خروج زيد، احتمل أنه مقارن له أو قبله بدقيقة أو ثانية، دخل فرد آخر، دخل فرد آخر وهو عمرو. هنا نقول إن كان، نقول بالنسبة لزيدين فهو متيقن ارتفاعه لأنه خرج من المسجد زيد، فيحدث شك في بقاء الإنسان بسبب دخول فرد جديد وهو عمرو، يحدث شك في بقاء الإنسان لأنه قد دخل احتمل دخول عمرو، فالفرد الأول متيقن الارتفاع والفرد الثاني محتمل البقاء، شك في حدوثه، ولهذا منشأ الشك في بقاء الكل هو الشك البلوي في حدوث فرد جديد. هذا يعبر عنه استصحاب الكلي من القسم الثالث. إذا عندنا ثلاثة أقسام، استصحاب الكلي من القسم الأول ما هو؟ ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في بقاء الفرد. استصحاب الكلي من القسم الثاني ما هو؟ ما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد المقرون بعلم إجمالي. استصحاب الكلي من القسم الثالث ما فيما إذا كان الشك في بقاء الكلي ناشئا من الشك في حدوث الفرد شكا بدويا. ندخل في تفصيلات هذه الأقسام الثلاثة لنرى هل يجري فيها استصحاب الكلي أو لا يجري. نعم، عفوا صحيح، المقدمة الأولى مرجع الشك في بقاء الكلي إلى الشك في الفرد، والشك في الفرد له نحوان. إذا المقدمة الأولى نقول هكذا، مرجع الشك في بقاء الكلي إلى الشك في الفرد. أحسنتم، سبق لسان. الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي، يمكن تقسيم الشك في بقاء الكلي إلى قسمين، أحدهما الشك في بقاء الكلي غير الناشئ من الشك في حدوث الفرد. إذا لم يكن ناشئا شيخنا من حدوث الفرد، ناشئ من بقاء الفرد. والآخر الشك في بقاء الكلي الناشئ من الشك في حدوث الفرد، ومثال الأول وهو حدوث الفرد، عفوا بقاء الفرد ليس حدوث الفرد، أن يعلم بدخول الإنسان ضمن زيد في المسجد ويشك في خروجه، فيشك في حدوث الإنسان نتيجة الشك في بقاء زيد. ومثال الثاني وهو الناشئ من الشك في حدوث الفرد، أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر. هذا من أي قسم؟ أصحاب الكلي من القسم الثاني. مردد علم إجمالي بعد، مردد بين الأصغر والأكبر، مردد بين الفرد الطويل والقصير، بين البق والفيل. ويشك، احفظوا دائما البق والفيل قسم ثاني، هذا ما تنسوا إن شاء الله، صار قرن أكيد. أن يعلم بحدث مردد بين الأصغر والأكبر، بين البول والمني، ويشك في ارتفاعه بعد، في ارتفاع ماذا؟ كلي الحدث بعد الوضوء. فنقول الأصغر متيقن الارتفاع، وعلى تقدير أن يكون هو الأكبر فهو متيقن البقاء. فإن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الأكبر لا في بقاء الأكبر، لأن الأكبر ليس متيقن الحدوث. أما القسم الأول وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مرجعه إلى الشك في بقاء الفرد لا حدوث الفرد، فله حالتان: الأولى أن يكون الكلي معلوما تفصيلا، الكلي معلوما تفصيلا وهو وجود إنسان نعلم تفصيلا بدخول إنسان ضمن زيد، ويشك في بقاء الإنسان نتيجة الشك في بقاء زيد، كما في المثال المذكور قوله ومثال الأول، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا فيعلم بوجود الإنسان تفصيلا لأن الإنسان محفوظ في زيد. وهنا يجري الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على الكلي، لأنه إذا ترتب الأثر فقط على الفرد لا يجري استصحاب الكلي، لأن من شروط الاستصحاب هو ترتب الأثر، جرى استصحاب الكلي. واستصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال. ما معنى على كل حال؟ سواء فسرنا استصحاب الكلي وفرقنا بينه أي بين الكلي وبين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السعي للكلي على طريقة الرجل الهمداني أنه يرى أن الكلي له وجود منحاز، أو الحصة على رأي المحقق العراقي، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي على مبنى السيد الشهيد الصادر على ما تقدم في الجهة السابقة، إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة. لماذا؟ لأننا على يقين بوجود الكل يشك في بقاء الكل يستصحب بقاء الكل، الأركان تامة والأثر الشرعي مترتبون على الكل المفروض. الكلام في النحو الثاني من القسم الأول وهو أن يكون الكلي معلوما إجمالا، يعني الفرد غير معين، ويشك في بقائه على كلا تقديرين، على تقدير أن يكون زيد وعلى تقدير أن يكون عمرو. مثال: كما إذا علم بوجود فرد داخل المسجد مردد بين كونه إما زيد أو خالد، فرد غير معين، ويشك في بقائه سواء كان زيدا أو، يعني ما معنى سواء كان زيد؟ يعني يقال هكذا: إذا كان الداخل هو زيد فيحتمل أنه خرج يشك في بقائه، وإذا كان الداخل هو عمرو أيضا نحتمل أنه قد خرج، على كلا التقديرين يشك في بقاء الإنسان سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الإنسان الجامع إذا كان الأثر الشرعي مترتبا عليه. نقول: كنا على يقين بدخول إنسان نشك في بقائه نستصحب، هنا يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ هنا يقول السيد: قد يشكل على جريان هذا الاستصحاب وفقا لما هو المختار من الفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. إذا قلنا بنظريتنا وهي أن الفرق بين الكلي والفرد هو من حيث العنوان الإجمالي والعنوان التفصيلي، وإلا العنوان الإجمالي يشير إلى فرد واقع والتفصيلي يشير إلى فرد واقع، هنا يجري الاستصحاب. نقول: كنا على يقين بعنوان إجمالي وهو وجود إنسان، هذا وجود إنسان يشير إلى فرد واقع، نشك في بقائه نستصحب بقاءه. أما إذا أخذنا بقول الرجل الهمداني هنا لا يجد استصحاب الكلي. لماذا؟ لأن الرجل الهمداني ماذا يقول؟ يقول عندنا وجود للفرد ووجود مستقل منحاز للكلي. إذا جئنا للكلي، الكلي متيقن أو ليس متيقن؟ غير متيقن. لا غير متيقن، لأن الإنسان الموجود في المسجد هل هو الإنسان ضمن زيدين أو ضمن عمره؟ على قول الرجل الهمداني، الرجل الهمداني يقول الرجل الهمداني وجود الكلي منحاز عن وجود أفراده. وجود الكلي منحاز عن وجود أفراده. نقول بما أن الفرد غير متيقن. لا عفوا، صحيح كلام شيخنا وفل. الإنسان هنا بناء على الرجل الهمداني يجري الكلام في المحقق العراقي. المحقق العراقي يقول الفرق بين الفرد والكلي هو أن الفرد يعني استصحاب الحصة مع التشخص المتشخصة، أما الكلي استصحاب ذات الحصة. نقول ذات الحصة غير متيقنة. لماذا غير متيقنة؟ نقول أي حصة تريد أن تستصحبها؟ هل الحصة ضمن زيدين أو ضمن عمر؟ الحصة مرددة بين كونها حصة زيدين أو حصة عمر. فالحصة مرددة. إذا كانت الحصة مرددة إذا لسنا على يقين، لسنا على يقين بحدوثها. إذا لم نكن على يقين بحدوثها لا يجري الاستصحاب. أي حصة؟ الحصة ضمن زيد أو ضمن مرددة. ولهذا قال ولا إشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الوجود السعي له للكلي على طريقة الرد. يعني ما معنى السعي؟ يعني وجود واسع منحاز عن وجود أفراده. نعم. وبناء على المختار أيضا من إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان. فنحن أحيانا نستصحب الواقع بواسطة العنوان الإجمالي، والواقع متيقن، منطبقه مردد، متعلقه مردد. الواقع متعين لكن متعلق الواقع هو المردد، إما زيد إما عمرون. وإما بناء على إرجاع استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة ذات الحصة، فقد يستشكل بأنه لا يقين بحدوث أي واحدة من حصة زيدين، لا يقين بحدوثها لأنه يحتمل أن يكون الداخل هو حصة عمرين، لا يقين من حدوثها لأنه يحتمل أن يكون الداخل هو زيد. فكيف يجري استصحابها؟ اللهم إلا أن يقال